انا اقول اعمل في السعودية لمدة 3 سنوات وانا متزوج في اليمن، والسبب ان علي دين، هل علي شيء من ناحية اهلي؟ لما كنت امشي يعني كنت اطلب الرزق والحلال لاجل انفاق عليهم وقضاء ديونه، فلا حرج عليه ان شاء الله. ولكن ينبغي ان تجتهد في زيارته بين وقت واخر، تزورهم وترجع لعمله بعد 6 اشهر بعد 4 اشهر بعد 3 اشهر، هذا ما تيسر لك، يكون جمع من المصالح، لا تستمر في السنوات الطويله، لان هذا خطر على اهلك وعليك ايضا. ينبغي لك ان تعالج الامور في احسن العلاج. ما تبقى في البلد اللي تعمل فيها اشهرا معدوده 5 6 7 حسب التيسير، ثم تذهب الى اهلك ومعك ما يسرهم من الاعانه والخير، فتبقى عندهم ما شاء الله، ثم ترجع الى عملك وهكذا دواليك حتى يليق الله في بلادك. اما الاستمرار سنوات وانت في عملك وتركتهم، هذا في خطر عظيم عليك وعليهم جميعا. فالذي ينبغي لك الا تغفر لا طول الغربة، قل إلى مكثة أكثر مناسبة 6 5 7، وهو عن عمر رضي الله عنه أنه وقف للمجاهدين 6 أشهر، لأن بعد 6 قد يشق عليه ذلك ويشق على أهله. فالحاصل أنه ينبغي للغريب الذي يطلب الرزق أن يجتهد في زيارة أهله في أوقات مناسبة بعد 5 أشهر بعد 6 بعد 7 حسب التكثير، ثم يرجع إلى عمله جمعا بين المصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.